وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. انتبه لكلام المؤلف، ورد في القرآن على ثلاثة وجوه لا في اللغة، لأنه في اللغة ورد على أربعة وجوه، الوجوه الثلاثة التي في القرآن، ووجه الرابع أن يكون مقرونا بالواو، يكون مثل قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، هذا ما جاء نظيره في القرآن لكنه مستعمل في اللغة العربية. استوى الماء والخشبة وش معناه؟ يعني تساوى، تساوى الماء والخشبة، مهم من العلوم. في القرآن ورد على ثلاثة أوجه، الأول مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، مش معنى استوى؟ أي كمل. فإذا جاءت استوى مطلقة فهي بمعنى الكمال، ولهذا يقال استوى الطعام يعني كمل ونضج. ومقيدة بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقد وردت في القرآن في كم موضع مقيدة بإلى؟ لا مقيدة بإلى أو في موضعين، في سورة البقرة، لا وفي سورة الفصل، في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي سورة الفصل ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فوردت في موضع في القرآن معدات بإلى، واختلف المفسرون فيها، فقال بعضهم إن استوى هنا بمعنى قصد بإرادة جازمة، قصد إلى السماء، وهؤلاء أيدوا قولهم بوجهين، وجه لفظي ووجه معنوي. الوجه اللفظي قالوا إن استوى هنا عديت بإلى، وهي إذا كانت بمعنى العلو تعدى بعلى، فلما عديت بإلى صارت مضمنة معنى يتعدى بإلى، يتعدى بإلى، يكون معنى استوى إليها أي قصد إليها على وجه كامل. نحن قلنا أنها تدور على الكمال والانتهاء، أي قصد إلى السماء قصدا كاملا. الوجه الثاني مما أيدوا به تفسيرهم هذا وجه معنوي، قالوا لأننا إذا قلنا استوى إلى السماء أي على إليها لازم من ذلك أن يكون قبل هذا تحت السماء، إذا قلنا استوى إليها يعني صعد إليها، صعد إليها لازم أن يكون حين خلق الأرض تحت السماء، وهذا محال لأنه ينافي علو الله عز وجل. وإلى هذا المعنى أي إلى أن المراد استوى إلى السماء قصد إليها ذهب ابن كثير رحمه الله في التفسير. أما ابن جرير فإنه يقول إن استوى هنا بمعنى على، قال لأن هذا هو معناها في القرآن، كلما عدت حرف جر فإنها بمعنى على، فإنها بمعنى على. ونقول كما نقول في سائر الصفات استوى الله إلى السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون السماء فوقه حين خلق الأرض، بل إن هذا كما في قوله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم أن تكون السماء الأخرى فوقه، وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ، يكون المعنى استوى إليها أي على إليها وصعد إليها وارتفع إليها وما أشبه ذلك. ونقول إن هذا هي أمور لا تدركها عقولنا، فنبقيها على ظاهر لفظها، وننزه الله تعالى عما لا يلق به من كون شيء من مخلوقاته فوقه. يقول معد ومقيد بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره. الآية هذه قبلها شيء يبين المعنى، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ظهور إيش؟ على ظهور ما تركبون. تستوى على ظهور، معنى تستوى على ظهوره يقول معناه حينئذ العلو والاستقرار، لأن اللي يركب على البعير أو يركب على السفينة مثلا عال عليه ولا لا؟ ومستقر. ولهذا قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مقيقين له لولا أن الله سخره. إذا الاستواء في القرآن ورد على ثلاثة وجوه: مطلق مقيد بإله، مقيد بعلى.